بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: من قصد مال رجل أو حريمه فدفعه. باب دفع الصائل ضمن أبواب قتال البغاة، وكذا ذكر قتل المرتد في هذه الأبواب، قتال الخوارج، وهو قتال الساعين في الأرض بالفساد من قطاع الطرق واللصوص ونحوهم، إذا شهروا السلاح في سبيل أخذ ما يريدون. ويعني هذا الباب قد يدخل فيه كفار وقد يدخل فيه مسلمون، وإن نزلت الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، الآية في قوم ارتدوا، إلا أنها عامة، فدل ذلك العموم على أنها تشمل الكفار والمسلمين الذين يفسدون في الأرض يستحقون هذه العقوبة البليغة. وإن كان هذا حد الصائل إذا قدر عليه حد قطاع الطرق، فالصيال نفسه يختلف الحال، أعني أن الحد الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه إذا قدر عليهم بعد ارتكاب جريمتهم، أما حال الصيال حال انتهاك الحرمة فللمظلوم أن يدفع عن نفسه ولو بالقتل كما دلت عليه الأحاديث الآتية. هذا حال وجود المنكر للمظلوم ولمن قدر على رفع أو دفع الظلم عنه من المسلمين، لأن حال ارتكاب الجريمة يختلف عن الحال بعد انتهاء الجريمة، ذلك أن حال ارتكاب الجريمة لابد من إزالة المنكر ودفع الظلم عن المسلم، فلذا جاز الدفع بما قد يزيد عن الحد لو قدر عليه، فالحد في المال قد يصل إلى السرقة، وقد يصل إذا كانت السرقة يصل إلى القطع، قطع اليد، وحال الصيال قد يكون القتل هو الذي يندفع به، وهذا بلا شك أغلظ. وكذا الذي يسرق بقطع الطريق قطع اليد والرجل، وقد يقاتل فيقتل، هذا أغلظ. ولذلك يختلف حال الصيال عن الحال بعد ارتكاب الجريمة. وكذا قد يكون الزاني غير محصن فيجب عليه 100 جلدة، ومع ذلك إذا ولد حال الاعتداء على الحريم جاز أن يدفعه ولو بالقتل، ولو قتله على تلك الحال وشهدت البينة على ذلك كان دمه هدرا، أو اعترف أولياء القتيل بأنه قتل وهو على امرأته فذلك أيضا هدر. كما أن من اطلع على قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلهم ذلك ولا شيء عليهم، وأما إذا انصرف فليس عقوبة النظر فقع العين، لكن ساعة ارتكاب الجريمة يجوز أن يدفعه بهذا الأمر الغليظ، ولو فقعوا عينه كانت عينه هدرا. فهذا الباب باب مستقل له أحكام خاصة لا بد من معرفتها، وهو ذكر في العنوان المال والحريم، وسيأتي أيضا ما في الكلام على الدفع عن النفس. عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا حديث متفق على صحته، فضل من قاتل دون ماله، رواه البخاري في باب من قاتل دون ماله، ورواه مسلم في باب الدليل على أن من قصد أخذ ماله بغير حق كان القاصد مهدر الدم، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. يقول: وقد صح عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. وهذا أقل أحواله الاستحباب، أعني في قولي فلا تعطيه مالك، فهذا يكره أن يعطيه ماله على أقل الأحوال، وظاهره أنه لا يجوز أن يعطيه ماله. وجمهور العلماء يرون جواز أن يدفع له ماله، والأفضل أن يقاتل لو قاتل، أو الأفضل لا يعطيه وأن يقاتل إذا قاتله، لأن الرسول أمر بذلك. وإن كان صيغة الأمر وردت على سؤال، فهذا الذي يجعله مصروفا عن الوجوب عند الأكثرين. أيضا لآثار موقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم، يروى أن الزبير رضي الله عنه كان معه جارية له ومعه مال، فخرج عليه بالصيام، فطلبوا منه المال فألقى إليهم شيئا من المال، فقالوا خل عن الجارية، فاخترط السيف فضربهما ضربة واحدة. لما طلبوا منه الحريم قتلهما، وأما في المال فأعطاهم المال، رأى أن هذا الأمر يسعه. وكما ذكرنا أن يجوز للمسلم أن يتنازل عن حقه، أو قد يرى أن هناك خطر على نفسه لو قاتل، فيرى أن يدفع عن نفسه بماله، فهذا له. وإن كان المستحب لينال فضل الشهادة أن يقاتل دون ماله ولو قتل، حتى لا يتجرأ أهل الفساد. والله أعلم. وأعلم لو غلب على ظني أنهم يقتلونه إن لم يعطيهم المال، لا شك أنه يجوز في هذه الحالة بغير كره، لكن إن احتمل الأمر أن يردهم فهذا الأمر يستحب أن يقاتلهم ويردهم ولا يعطيهم شيئا من ماله. وعن سعيد بن زيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. هي القصة أن بعض الناس أراد أخذ أرض كانت له، فلبس السلاح وقال هذا الحديث ليمنعهم. وروي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هو ده أحد العشرة المرسلين بالجنة، سعيد بن زيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. هذه الرواية تدل وكذلك على فضل الدفع عن الأهل، ولا يختلفون في وجوبه إذا غلب على ظنه أو احتمل الأمر أن يدفع عنهم. وأما الدم فسيأتي التفصيل فيه، وأما الدين فهو إذا أرادوا منه أن يأتي كفرا أو معصية فامتنع فقاتلوه فقاتلهم فقتل. وهذا يشمل كل، يعني ليس فقط أنه يطلب منه الكفر فيقاتل، بل يطلب منه ما دون ذلك من أي أمر، إذا طلب منه أن يترك واجبا، إذا قالوا له لا تصلي أو أفطر في رمضان فدافعهم، أبى أن يفعل فدافعهم فقاتلوه فقاتلهم فقتل فهو شهيد. وكذا إذا طلب منه أن يزني مثلا فقاتل على ذلك، أو أي معصية من المعصية. قال الإمام البغوي: قلت: ذهب عامة أهل العلم إلى أن الرجل إذا أريد ماله أو دمه أو أهله فله دفع القاصد ومقاتلته، وينبغي أن يدفع بالأحسن في الأحسن، فإن لم يمتنع إلا بالمقاتلة فقاتله، فأتى القتل على نفسه فدمه هدر ولا شيء على الدافع. وهذا الكلام طبعا لو لم يتجاوز، إذا كان الأمر يسيرا يندفع باليسير، يعني جاي يضرب خشبة مثلا يندفع بضربه بخشبة مثلها، وعجم طلع مسدس وضربه على طول، فهذا الأمر فيه تجاوز. إنما يبدأ بالأسهل فالأسهل، أو بالأقل فالأشد. قال: وهل له أن يستسلم؟ نظر، إن أريد ماله فله ذلك، وإن أريد دمه ولا يمكنه دفعه إلا بالقتل فقد ذهب قوم إلى أن له الاستسلام إلا أن يكون القاصد كافرا أو بهيمة، لأنه ده ليس له أن يستسلم لكافر ولا أن يستسلم لبهيمة لا حرمة لها. هو الصحيح أن يضاف إلى ذلك قطاع الطرق واللصوص والمجرمين والممتنعين يعني عن شرائع الدين، فإن هؤلاء لا يجوز الاستسلام لهم إذا كان يستطيع أن يدفعهم. هذه الحالة كما ذكرنا في حالة أنه يستطيع أن يدفع بأن يقتلهم، وأما إذا كان يغلب على ظنه أنه مقتول ولو استسلم للأسر لم يقتل جاز له أن يستأسر ولو للكفار، كما استأسر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عاصم رضي الله عنه. عاصم لم يستسلم، وإنما أصحاب عاصم لم يستسلموا، خبيب رضي الله تعالى عنه استسلم. قال وذهب قوم إلى أنه إن استسلم يكون في دمه، الله أعلم، أظن أنه يعني إن استسلم يعني فقتل يكون شهيدا، أظن هذا معنى هذه الجملة. قال وذهب قوم إلى أن الواجب عليه الاستسلام إذا كان لا يندفع القاتل القاصد إلا بالقتل، وكرهوا له أن يقاتل عن نفسه، متمسكين بأحاديث وردت في ترك القتال في الفتن، وليس هذا من ذلك في شيء. صدق وأحسن، جزاه الله خير. هذا التعليق من الإمام البغوي في غاية الأهمية، لأن البعض دائما ينقل الخلاف في هذه المسألة ويأتي بالأحاديث الواردة في كون عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، ويحمل هذا حتى على من قصد نفسه من قطاع الطرق واللصوص والمجرمين المفسدين في الأرض يعني غيرهم من السائرة في الأرض بالفساد. يقول وليس هذا من ذلك في شيء، إنما هذا في قتال اللصوص وقطاع الطرق والسائين في الأرض بالفساد، ففي الانقياد لهم ظهور الفساد في الأرض واجتراء أهل الطغيان على العدوان. وتلك الأحاديث اللي في الصبر والاستسلام في قتال القوم على طلب الملك، الفتن التي بين المسلمين لأجل الملك، فهذه التي يؤمر فيها بالصبر وأن يكون عبد الله المقتول لا عبد الله القاتل، لا أن يترك قطاع الطرق مثلا وأمثال الخوارج يفسدون في الأرض أعظم الفساد. يقول فعلى المرء المسلم أن يكون في ذلك الزمان وفي قتال القوم على طلب الملك، لما يكون الطوائف كلها تقاتل على الملك وليس هناك باغ وغي وعدل، وإنما كلهم يقاتلوا على العصبية الجاهلية، فهذا قال فعلى المرء المسلم في أن يكون في ذلك الزمان حلس بيته، الحلس هو الشيء الملقى الذي لا يستعمل فيظل متروكا في البيت ملازما للبيت، فعلى المرء المسلم أن يكون في ذلك الزمان حلس بيته ويعتزل تلك الفرق كلها ليسلم له دينه، الفرق المقاتلة على الملك. وأما إذا كان هناك إمام عدل وعلم أن الآخرين باغين عليه وجب عليه أن يكون مع الإمام العدل، وإذا كان إماما ظالما تركه ولم يكن معه. وقد قال الإمام مالك، قد ذكرنا هذا من قبل، دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا. ولذلك نقول الصحيح وجوب الدفع في قطاع الطرق واللصوص وأهل الضلال الذين يفسدون في الأرض، لا بد وأن لا يستسلم لهم إذا قدر على دفعهم واحتمل الأمر عنده أن يدفعهم، وأما إذا علم أنه مقتول فله أن يستسلم كما ذكرنا. وهم لم يختلفوا في أمر الحريم أنه يجب عليه أن يدفع إن احتمل الأمر الدفع فضلا أن يغلب على ظنه ولو بقتلهم. كما فعل الزبير رضي الله عنه. وأما إذا علم أنه مقتول وأن حريمه مأخوذون فله أن يستسلم كما فعل إبراهيم عليه السلام، وأن يتركها ويدعو الله عز وجل أن ينجيها ويعافيها. عن سلمة ابن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. هذا يشمل قطاع الطرق ويشمل اللصوص ويشمل الخوارج وأمثالهم من أهل البدع كالرافضة إذا حملوا السلاح على المسلمين على أهل السنة. عن يعلى ابن أمية قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة، قال: وكان يعلى يقول: وكانت تلك الغزوة أوثق عملي في نفسي. قال عطاء، قال صفوان، قال يعلى. وعطاء الراوي عن صفوان ابن يعلى بن أمية، فهو يروي عن صفوان عن أبيه. قال يعلى: كان لي أجير فقاتل إنسانا، هو قتله هو في الحقيقة، فعض أحدهما يد الآخر وانتزع المعضود يده من في العاض، وهو بعضه شد إيده، فذهبت إحدى ثنيتيه، أثناء العض أحد أسنان الثنايا سقطت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. قال عطاء: وأحسبه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيدع يده في فيك تقدمها كأنها في فحل، يعني في فحل بعير أو نحو ذلك. هذا دليل على أنه لا يلزمه أن يترك يده، وأنه إن دفع يده أثناء العض فسقطت أسنانه أو غير ذلك، فلو ضربه مثلا ليفك يده فكسر عظمة فهذا هدر طالما اعترف بذلك. متفق على صحته. والعمل على هذا عند أهل العلم أن من عض رجلا فلم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلا بقلع سنه أو قصد نفسه فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل فقتله، يكون دمه هدر لأنه هو الذي اضطره إلى ذلك، ومن جنى على نفسه لا يؤاخذ به غيره. وكذلك لو قصد رجل الفجور بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته لا شيء عليها. رفع إلى عمر رضي الله عنه جارية كانت تحتطب فاتبعها رجل فراودها عن نفسها فرمته بفهر أو حجر فقتلته، فقال عمر: هذا قتيل الله، والله لا يؤذى أبدا. أخرجه عبد الرزاق ورجاله ثقات. وعلى هذا القياس لو قصدت بهيمة رجلا، بهيمة يشمل بقى حيوان مأكول أو أسد أو فهد أو كلب أو غير ذلك، قال: فقتلها في الدفع لا ضمان على الدافع عند الأكثرين، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى وجوب ضمان البهائم، وهو قول أصحاب الرأي. اتفقوا على إباحة الدفع والقتل، اختلافهم في الضمان فقط. وإذا صار قتلها مباحا لتعديها بالصيام فوجب أن يسقط ضمانها كما في الآدمي، هذا هو الصحيح الذي لا نشك في صحته. بهيمة هاجت مثلا ف دفعها إنسان عن نفسه يعني حيث لا سبيل له إلا إلى ذلك، فلا ضمان عليه لا بقيمتها ولا بشيء منها. باب من نظر في بيت إنسان فرماه فأصاب عينه. عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من ستر الحجرة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرا، أداة تعمل من حديد أو خشب شكل على شكل سن من أسنان المشط يصرح بها الشعر ليسلك بها الشعر، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرة، فقال: لو أعلم أن هذا ينظرني حتى آتيه لطعنت بالمدرة في عينه. وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر؟ متفق على صحته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح. متفق عليه على صحته. ويروى في بعض الأحاديث: من اطلع في بيت قوم بغير إذن فقد دمر قال الكسائي يعني دخل. قال أبو عبيد ولا يكون الدمور إلا أن يدخل عليهم بغير إذن. قال الإمام والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا إذا نظر رجل في صير باب إنسان، الصير اللي هو الفرج الذي تكون بين الباب وبين حلق الباب أو الثقب، أو في قوة لا محرم للناظر فيها، إذا كان له محرم جوه يبقى نقول لها له شبهة تمنع أن يطلع، تمنع أن يضرب أو أن يرمى. قال فرماه صاحب الدار بشيء خفيف من حصات أو مدرع فأصاب عين الناظر ففقأها لا شيء عليه. طبعا الكلام ده لابد فيه من بينة، يعني يقولوا ان الراجل فعلا كان بينظر، شهود يقولهم، وإلا يفقأ واحد عين واحد بعدين يقول ده ايه كان بينظر، اما ان يعترف انه كان ينظر واما ان يشهد شهود انه كان ينظر، وإلا فلو انكر ولم يكن هناك بينة فهو يفقأ عين الرامي. لا جناح عليه فيما بينه وبين الله، لكن عند قضاء المسلمين لابد من إقامة الشهود والبينات. قال لا شيء عليه، على من رمى الذي ينظر في من قوة الباب. قال روي ذلك عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة، وإليه ذهب الشافعي، وذهب بعضهم إلى وجوب الضمان وهو قول أصحاب الرأي، طبعا ده قول مخالف السنة، وذهب بعضهم إلى أنه إنما يضمن إذا زجره فلم ينصرف، فأما إذا كان الباب مفتوحا فنظر فيه أو نظر إليه مارا من الطريق فلا يباح طعنه ولو فعل ضمين. لماذا؟ لأنه هو المقصر، حين ترك الباب مفتوحا، زي الناس تترك الشبابيك مفتوحة، فمن نظر وهو مر في الطريق، بخلاف من يطلع من ثقب الباب أو نحن. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه. لو أنه حين أدخل بصره فاستقبله رجل ففقع عينه ما عيرت عليه، وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت. حديث ضعيف، لكن المعنى ما ذكرنا، ولا يجوز النظر في الحقيقة ولو كان الباب مفتوحا، ولكن ليس لهم أن يفقوا عينه. باب عقوبة المحاربين وقطاع الطريق. قال الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قوله أو ينفوا من الأرض يقال نفيت فلانا إذا طردته نفيا، ونفيت الدراهم نفايا إذا رددتها، والنفاية المنفي القليل. عن أنس قال قدم رهط من عرينة على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، لم يوافقهم جوها، مرضوا بسبب جو المدينة، قوم أعراب تعودوا على البادية، المدينة كان فيها قديما وباء وجوها لم يكن بالمناسب، إلى أن دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام فصارت من خير البلاد جوا. اجتووا المدينة يعني مرضوا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من ألبانها ففعلوا. فلما صحوا لما شفوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وحاربوا الله ورسوله. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، أحميت مسامير وجعلت في أعينهم وتركوا حتى ماتوا كما فعلوا بالراعي. في الرواية الأخرى قال فشربتم، قال لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من ألبانها وأبوالها. اتفق على الصحابة. في الروايات الأخرى قال فشربوا فتشربوا من أموالها وألبانها. في الروايات الأخرى قالوا فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها. وعن أنس وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. الحسم اللي هو استعمال الكي في إيقاف النزيف من العروق. قال سليمان التيمي عن أنس إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. هذه الرواية في مسلم. وقال أيوب عن أبي قلابة عن أنس فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. سمل وسمر بمعنى واحد. جعل فيها مسامير. وألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قوله اجتووا المدينة معناه عافوا المقام بها فأصابهم الجوى في بطونهم. يقال اجتويت المكان إذا كرهت الإقامة فيه. اجتويت المكان إذا كرهت الإقامة به لضرر يلحقك به. قال أبو زيد يقال اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة لك في بدنك. ويقال استوبلتها إذا لم توافقك في بدنك وإن كنت محبا لها. سمل أعينهم أي فقاءها. ومن روى سمر أي كحلهم بمسامير محماه. عن أنس ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها أو فكحلهم بها. في الحديث دليل على إباحة ألبان نعم الصدقة لأبناء السبيل. ألبان إبل الصدقة ومواشيها لابن السبيل لأنهم من الأصناف الثمانية الذين لهم حق في الصدقة. ويحتج بهذا الحديث من يقول بطهارة بول ما يؤكل لحمه وده الصحيح خلافا للشافعية. قال واختلف أهل العلم فيه فذهب قوم إلى طهارته. قال إبراهيم ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله وهو قول الحكم وسفيان وبه قال أحمد. وذهب جماعة إلى نجاسته قول الشافعي وقالوا إذا إنما أباح له شربه لضرورة العلة. والصحيح أن هذا كان حاجة فقط ولم يأمرهم بغسل أفواههم بعد الشرب. لو كان لضرورة لأمرهم بالغسل. قال وفيه دليل على أن التداوي بالمحرم عند الضرورة جائز. والصحيح أن هذا ليس بمحرم فلا يكون فيه دليل على ذلك إلا أن الضرورة تبيح المحظور ولكن حد الضرورة إساغة الغصة ونحو ذلك. اختلف أهل العلم في التداوي بالخمر فذهب أكثرهم إلى أنه لا يلوز. هذا هو الصحيح كتداوي. والتداوي أصلا من باب الحاجات إلا أن بعض أنواع التداوي من باب الضرورات. والضرورات المقصود بها هلاك الإنسان يعني ما يؤدي لو تركه إلى هلاك الإنسان أو هلاك عضو من أعضائه أو ألم شديد يبيح مثله النطق بالكفر عند الإكراه كما ذكرنا إساغة الغصة من الطعام بالخمر. لم يجد أمامه إلا الخمر حيموت وتزور حاجة حيموت لو ما إيه لا نفس عنده فيقوم يصيغها بجرعة خمر. هذه هي الضرورة بخلاف المرض. عشان كده التداوي للمخدرات أو استعمالها من باب الحاجات كما يستعمل كثير من الناس اليوم بعض الأدوية المخدرة لإطالة فترة المعاشرة الجنسية لحصول ضعف أو نحو ذلك أو حتى بغير ضعف. هذا محرم بلا شك. يقول رخص فيه بعضهم كالتداوي بأبواب الإبل والأول أولى لأن الشرع فرق بينهما فرخص في التداوي بأبوال الإبل ومنع من التداوي بالخمر. فإنه قد روي عن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه فقال إنما أصنعها للدواء. فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم. وده دليل على أنه لا يجوز صناعة الكحول لوضعه في الأدوية، إنها داء وليست بدواء. قال ابن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. المعنى فيه السكر الخمر. الأثر علقه البخاري في صحيح عن، وذكر ابن حجر عن أبي وائل قال: اشتكى رجل منا يقال له خيثم ابن العداء داء ببطنه يقال له السفر، فنعت له السكر، فأرسل ابن مسعود يسأله فذكره، قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليه. وقال أيضا، قال عبد الله بن مسعود: لا تسف ولا تسقوا أولادكم الخمر فإنهم ولدوا على الفطرة، وإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليه. عن أم سلمة قالت: اشتكت بنت لي فنبذت لها في كوز، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي، النبي ذا وضع الثمار في الماء، فإذا اشتد غلى وقذف بالزبد، فقال: ما هذا؟ فأخبرته فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليه. قال: والمعنى فيه أن الناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها ويبتغون لذتها، فلما حرمت شق عليهم تركها، فغلظ الأمر فيها بإيجاب العقوبة على متناولها وتحريم التداوي بها لئلا يستبيحوها بعلة التساقم، ادعاء السقم. وهذا المعنى مأمون في أبوال الإبل لما في الطباع من النفرة عنها، فلم يجز إلحاق أحدهما بالآخر. وسئل ابن شهاب عن شرب ألبان الأتن، الأتان اللي هي أنثى الحمار، ومرارة السبع وأبوال الإبل، قال: كان المسلمون يتداوون بها. خرجه البخاري في صحيح عنه في باب ألبان الأتن. وزاد الليث عن ابن شهاب، حدثني عن ابن شهاب قال: وسألته: هل نتوضأ أو نشرب الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ قال: قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا. فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وزاد أبو نعيم في المستخرج: ولا أرى ألبانها إلا تخرج من لحومها. رواية أبي ضمرة قال: ولا أرى ألبانها إلا تخرج من لحومها. وأما مرارة السبع فعن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ذناب، كل ذناب من السبع. وذلك الصحيح أن كان المسلمون يتداوون بها تعود على أبوال الإبل فقط، وأما ألبان الأتن ففيها احتمال، هل هي نجسة حال الحياة أم لا، وهي مسكوت عنها. أما أكل مرارة السبع فالصحيح أنها داخلة في عموم النهي عن أكل كل ذناب من السبع. قل: واختلف أهل العلم في تأويل هذا الصنيع بالعرانيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى قتادة عن ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود وقبل تحريم المثلة، وعن أبي الزناد أنه قال: لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بهم أنزل الله الحدود ونهاه عن المثلة فلم يعد. كلام مرسل لا دليل عليه، بل هذا من القصاص. وعن قتادة قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحط على الصدقة وينهى عن المثلة. سنده قوي بس مرسل عن قتادة. وعن أنس: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك، لأنهم سملوا أعين الرعاء وقطعوا أيديهم وأرجلهم، يريد بذلك أنه اقتص منهم على مثال أفعالهم. وإنما لم يسقوا لأنه إنما فعل بهم ذلك للقتل، وفي سقيهم استبقاؤهم. هذا الصحيح. اختلف أهل العلم في عقوبة قاطع الطريق، فذهب أكثرهم إلى أنه إن قتل في قطع الطريق ولم يأخذ المال يقتل، وقتله حتم لا يقبل العفو، ليس لأولياء القتيل، طالما شهر السلاح وقطع الطريق وقتل فقتله حتم ليس لأحد أن يعفو. وإن أخذ المال ولم يقتل تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى إذا كان أخذ قدر نصاب السرقة، وإن قتل وأخذ المال يقتل ويصلب. بعضهم قال يقتل أولا ثم يعلق على الصليب، وبعضهم قال يصلب ويقتل مصلوبا. وإن لم يقتل ولم يأخذ المال لكنه هيب وكثر الجيش نفي وعزر. والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وظاهر الآية يدل على التخيير، وهي على ترتيب الجرائم عند الأكثرين. عن ابن عباس في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا الماء ولم يأخذوا مالا نوفوا من الأرض. وله شواهد لكن هو ضعيف عن ابن عباس. إلى هذا ذهب قتادة والنخعي، وبه قال الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. قالوا إن هذه العقوبات مرتبة أو للتقسيم وليست للتخيير، وإذا وذهب مالك إلى أنه للتخيير، إن هو الإمام يخير ويجوز أن يقتل لمن خوف في الطريق فقط، والجمهور على أنه للتقسيم على حسب الجرائم، وهذا أقيس والله أعلم. يقول: وإذا فعل ما يستحق الصلب اختلفوا في كيفيته، فظاهر مذهب الشافعي أنه يقتل ثم يصلب، وقيل يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت مصلوبا، وهو قول ليث بن سعد، وقيل يصلب 3 أيام حيا ثم ينزل فيقتل، فإن قلنا يقتل ثم يصلب فيترك 3 أيام ثم ينزل فيغسل ويصلى عليه إلا أن يخشى فساده قبل 3 ويتأذى به الأحياء فينزل قبله، وقيل يترك حتى يترك عليه حتى يتفتت إن لم يتأذى به الناس، فعلى هذا يغسل ويصلى عليه أولا ثم يصلب. والصحيح والله أعلم أنه يصلب حيا ثم يقتل وينزل ويغسل ويصلى عليه إذا كان مسلما. وذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين القتل والصلب والنفي، روي ذلك عن الحسن ومجاهد وعطاء، وإليه ذهب مالك. اختلف أهل التفسير في من نزل قوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فذهب قوم إلى أنها نزلت في الكفار، وقال بعضهم نزلت في الرهط العرانيين، وقال أكثر أهل العلم إنها نزلت في أهل الإسلام. الصحيح أن سبب النزول العرانيين، لكن الآية عامة. قال الحافظ: هي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق، لكن عقوبة الفريقين مختلفة، فإن كانوا كفارا تخير الإمام فيهم إذا ظفر بهم، وإن كانوا مسلمين فعلى قولين، أحدهما وهو قول الشافعي والكوفيين ينظر في الجناية، فمن قتل قتل، ومن أخذ المال قطع، ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي، وجعلوا أول التنويع. وقال مالك: بل هي للتخيير، فيتخير الإمام في المحارب المسلم بين الأمور 3، ورجح الطبري الأول لكثرة من قال ذلك من السلف. وروي عن عطية العوفي، روي عن أبي مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخرساني. قال: وإذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه فيسقط عنه من العقوبة ما يختص بقطع الطريق، هي العقوبة المغلظة إن تحتم القتل، لكن إذا كان قد قتل يسقط تحتم القتل ويبقى عليه القصاص. القصاص ده إلى أولياء القتيل، إن شاء عفوا إن شاء أخذوا الدية وإن شاء اقتصوا، فالولي فيه بالخيار، إن شاء استوفى وإن شاء عفى عنه. وإن كان قد أخذ المال سقط عنه قطع اليد والرجل، وقيل في سقوط قطع اليد حكمه حكم السارق في البلد إذا تاب، إذا في خلاف، وإن بمعنى أنه هو بعض العلماء يقولوا جميع الحكم تسقط بالتوبة، والصحيح أن الحدود لا تسقط بالتوبة إلا حد قطع الطريق إذا كانت البينة قد ثبتت عليه. قال وإن كان قد قتل وأخذ المال سقط عنه تحتم القتل والصلب، وإذا تاب بعد القدرة فلا يسقط عنه شيء من العقوبات على أصح القولين. تاب بعد القدرة بعد أن أمسك لا تسقط عنه العقوبات المحتمة، يقول لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وقيل كل عقوبة تجب حقا لله عز وجل مثل عقوبات قاطع الطريق وقاطع السرقة وحد الزنا والشرب تسقط بالتوبة، لما روي أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حسن لشواهده. الصحيح أن هذا في قطع الطريق فقط، هو يسقط عنه الذنب عند الله لكن حدود الدنيا لابد منها. قال الشعبي ليس على تائب حد. أقول قولي هذا، استغفر الله. لو رأى رجل زانيا غير محصن على امرأته فقتله، اعترف أولياء الزاني أو هناك بينة، هل هذا عذر؟ نعم له عذر طالما كان حال الزنا، لو انصرف وهرب لم يكن له إلا أن يقام عليه حد الزنا. إن علم الرجل أنه يقتل لكن يتركوه إن فدى نفسه بماله، هل يستحب الفداء أم مقاتلتهم؟ الذي يظهر الله أعلى وأعلم أنه يجوز له أن يفديهم، يعني أن يفدي نفسه. هل يجوز التسبيح على يد اليسرى؟ السنة أن يسبح على اليمنى. هل اشتراط الحول في الزكاة اتفاق أم أنه مسائل خلافية؟ في الأموال في النقدين لا أعلم خلافا في اشتراط الحول. في الزروع والثمار لا يشترط الحول إنما تجب بالخروج. في البهائم نعم يشترط الحول أيضا. من صلى المغرب ثم دخل مسجدا فصلى معهم يصلي 4 ركعات لأن المغرب وتر النهار. الأوقاص في الزكاة ما بين الفريضتين في البهائم. الدواء الأدوية في الأمراض النفسية، عامة الأدوية في الأمراض النفسية مفترة وليست المخدرات التي فيها نشوة ولذة، ليس هناك لذة في هذه الأدوية إنما هي تفتر الجسم كثيرا ولكن ليست من المخدرات. نعم البنج عند الأكثر حكم الخمر بالنسبة إلى اشتراط الضرورة، وعند البعض ليس له نشوة فلا يكون كذلك، وعندي أن هناك فرق بينه وبين الخمر. والبنج اللي تكلم عليه المتأخرون كان قبل اختراع البنج الحديث. البنج الحديث ده عندي أنه لفظ مشترك لأنه في الحقيقة بيؤدي إلى النوم بلا نشوة ولا لذة ولا ذهاب العقل إلا النوم، ما يشبه ذلك. والله أعلم.